لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الصيام، قال: باب في بيان أحكام القضاء للصيام. باب في بيان أحكام القضاء للصيام. قال: من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطرة، أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. من أفطر في رمضان بسبب مباح، سفر مثلا، مرض نحو ذلك كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو بسبب محرم قال: كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، ومن غيره أن يأكل عامدا في نهار رمضان، أن يأكل عامدا في نهار رمضان، فهذا أبطل صومه، أو على الأقل لم يشرع في الصيام ولم يصم هذا اليوم، فهذا طبعا إثمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، بل والعلماء يختلفون في حكمه، فمنهم من يجعله مرتدا، ومنهم من يجعله مرتدا، وأنه يستتاب، فإن لم يتب قتل ردة والعياذ بالله. والراجح أنه ما لم يكن جاحدا لفرضية الصيام فإنه لا يكون مرتدا، وإن كان هو أشر عند الله عز وجل من السارق والزاني والقاتل وشارب الخمر، وذلك لأن الذي يهدم أحد المباني الأربعة بأي صورة من الصور هو أقبح ممن يفعل غيرها. قال: وجب عليه القضاء. وجب عليه القضاء يعني عليه أن يقضي يوما مكانه، والقضاء هو الإتيان بما فات، الإتيان بما فات، وهذا هو المقصود بالقضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم الحديبية ومنعته قريش، جاء في العام التالي بعمرة القضاء، بعمرة القضاء، هذا يعني لأجل أنه فاتته العمرة التي كانت في العام الذي سبق، وهو عام الحديبية، وهذا على قول بعض أهل العلم. قال: ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبرام ذمته، كمسألة فقهية، يعني أنه الإشارة أن هذا قول بعض قول أهل العلم، أنها مسألة خلافية، وإلا فبعض العلماء قالوا بأنها لا، لم تكن عمرة قضاء، إنما سميت بالقضية أو القضاء نسبة إلى مكان وإلى يعني ظروف كانت في هذا الوقت. وأما عمرة الحديبية فقد تمت بتحلله صلى الله عليه وسلم ونحره هديه، فتمت، لأن الله عز وجل أمره بأن يذبح هديه وأن يحلق رأسه ونحو ذلك. قال: ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، يعني يشبه الأداء، يعني إنسان مثلا أفطر في رمضان مثلا سبعة أيام لمرض أو نحو ذلك، إذا أراد القضاء بعد ذهاب المرض بإذن الله بعد رمضان، فإنه يستحب له أن يعني يصوم ماذا؟ متتابعا، متتابعا، لأن القضاء يحكي القضاء للأداء، الأداء كان متتابع، يبقى القضاء الأفضل أن يكون كذلك. قال: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، يعني لو أنه لم يقضي على الفور، يعني بعد انتهاء رمضان، وجب العزم عليه. لماذا؟ حتى إذا مات، مات عازما، حتى لا يؤاخذ. نعم. قال: ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، لأن وقته موسع، يجوز له التأخير يعني يجوز له أن يؤخر عن الفورية يعني، لأن وقته موسع يعني إلى رمضان الذي بعده. وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته. يعني مثال إنسان مثلا العصر أذن، فهو لأي سبب ما صلاش على طول، مثلا في سفر في غيره، ينبغي عليه أن إذا أذن بصلاة العصر أن يظل عازما حتى إيش؟ يصلي، حتى إذا مات لا يسأل عن هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه مات عازما على فعلها. نعم. قال لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا. لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت. الواجب هنا هيتحول من واجب موسع إلى مضيق. يعني واحد عليه 7 أيام من رمضان السابق وأخر حتى كان مثلا 22 شعبان، أصبح واجب عليه حتمي لازم مضيق إن هو لازم يصوم ابتداء من هذا اليوم. لماذا؟ لأنه لا يسعه غير ذلك، لا يسعه غيره، وإذا صام متتابعا. قال ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده العلماء بيختلفوا فيه على وجهين. بعض العلماء يقولون هو دليل على جواز تأخير الصيام الذي يعني يقضيه، وعليه كذلك يجوز صيام 6 من شوال قبل قضاء أيام رمضان. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي أياما من رمضان في شعبان بعد ذلك، بما يدل على ماذا؟ على أنها أخرت. وعائشة رضي الله عنها مشهور عنها أنها صوامة قوامة، فيقولون هذا يدل على أنها كانت تصوم 6 قبل ما تقضي الإيش؟ القضاء. وبعض العلماء يقولون لا، إن عائشة هنا تقول في كلامها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها ما كانت ربما تفعل في هذه الأعوام هذا اللي هو الصيام التطوع يعني، وأن هذه الأعوام خصوصا الأعوام الأولى من حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تصوم فيها كثيرا، وأن الصيام اشتهر عن عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ لعله يحتاج، يعني عائشة لعله يدخل عليها في أي وقت أو نحو ذلك، ولذلك أو أنها مشغولة بمهام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت تنشغل عن الصيام ونحو ذلك. يعني الشاهد من هذا أنه يجوز القضاء ولو إلى شعبان. يقول فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. قال فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده. يعني لو فرض ما قضاش قبل رمضان يصوم رمضان ثم القضاء يكون بعد رمضان. ثم انتبه هذه مسألة، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. يعني إذا كان تأخير القضاء لما بعد رمضان بعذر ليس عليه إلا القضاء، لكن لو بتفريط عليه القضاء وفدية، عليه القضاء وفدية. وهذا وإن كان غير منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه روي عن بعض السلف رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر، نعم، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. يقول وإذا مات، يقول ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. قال وإذا مات من عليه القضاء، انتبه هذه مسألة أخرى، وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه. لا شيء عليه يعني ماذا؟ ها ها، لا طبعا، فلا شيء عليه يعني لا فدية عليه، معلوش فدية. نعم. قال وإذا مات من عليه القضاء، من عليه القضاء قال قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، يعني ماذا؟ معلوش فدية. إنسان عليه أيام من رمضان ولسه ما صمهاش، وجي في شهر رجب مات، هل ده لما نيجي بعد كده في المسألة التانية بقى اللي حد يصوم عنه أو إطعام، هل يقال إن عليه فدية؟ لا، معلوش فدية. لماذا؟ لأنه شأن الحي، يرحمكم الله، شأن الحي الذي لا يزال عنده الوقت في إيش؟ موسع، فليس عليه فدية. نعم. قال لأنه له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد، يعني فضل ما قضاش لغاية ما دخل رمضان الجديد وبعدين مات بعد رمضان الجديد قبل ما يقضي، يبقى عليه فدية مع القضاء. قال فإن كان تأخيره القضاء لعذر، مهمة المسألة، إن كان تأخيره القضاء لعذر كمرض أو سفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته، الفدية دي وجبت من الإيش؟ من التركة، بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. طيب الصيام، حكم الحال الصيام بقى هنا إيه اللي وتركه؟ قال وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار، هنا يتكلم الأول على صوم الكفارات، كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته. يبقى هنا ده الإطعام، ده انتبه، إطعام الإيه؟ القضاء، لا إطعام القضاء، ده إطعام القضاء، ماشي، بخلاف إطعام الإيه؟ الفدية بتاعت الكفارة، ده إطعام إنسان مات وعليه صيام. ها احنا عندنا المسألة قبل كده قلناها كتير، إن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا يصام عن أحد، وأن الصيام عبادة بدنية محضة، وأنه لا يصلح فيها النيابة مطلقا، هذا مذهب بعض العلماء. ومن العلماء من يرى جواز الصيام مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومنهم من يرى التفصيل، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح. ولذلك هنطرح الأول كلام، هنقول كلام الشيخ وبعدين نعلق إن شاء الله. يقول وإن مات ومن عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، وهذا قول أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأن الصيام ده بيعتبره ماذا؟ هو الذي فرضه على نفسه أو أوجبه على نفسه، فخلاص ده ما حدش يصوم عنه فيه، إنما يطعم عنه، يطعم عنه. قال وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم والولي هو الوارث. طب ما هنا برضو الصيام ده مش هو أوجبه على نفسه، مش كده؟ لكن هنا قالوا أن هذا فيه نص، ورد فيه نص، وهو أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، بخلاف من مات وعليه صيام إيش؟ كفارة، كفارة مثلا ظهار أو صوم واجب، صوم واجب زي صيام إيش؟ رمضان. فقالوا هذا الذي عليه الصوم الواجب أو عليه كفارة فهذا لا يصام عنه، ده كلام هنا المصنف يعني. طب احنا نقرأ الكلام بعدين في الآخر نعلق. قال ابن القيم رحمه الله يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، لأن النذر ورد فيه إيش؟ نص. قال هو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. أما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الآثار موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيح. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابعه ابن القيم، وبه قال المصنف. لكن في الحقيقة يعني نميل إلى الترجيح بالقول الذي فيه التفصيل، فإنه قد ورد عن السلف عائشة وابن عباس وغيرهم من منع من الصيام مطلقا وقال لا يصوم لأن الصيام عبادة بدنية، وورد عن بعض السلف أيضا من أباح الصيام مطلقا أباح الصيام مطلقا، بل هم أنفسهم هم يعني ابن عباس ورد عنه الإيش؟ الرأيين وردوا عن ابن عباس واستدلوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولذلك في الحقيقة ذهب بعض أهل العلم، والمسألة محققة يعني حضرتكم معكم لو كان معكم حاشية منار السبيل، مسألة محققة فيها جدا، وأن الأقرب والله أعلم هو الإنسان يخير في ذلك، إن شاء صام وإن شاء فدا أو أطعم يعني. فولي الميت إن شاء صام وإن شاء فدا، لأن الأدلة في الحقيقة جاءت به الأمرين، وإن تعارضت في ترجيحات العلماء بترجيحاتهم إلا أن الأدلة دلت على الحالين، بل وثبت عن بعض السلف الرأيين رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك فالقول الأقرب والله أعلم هو أنه مخير، إن شاء صام عنه وإن شاء فدا أو أطعم عنه، فهو مخير في ذلك. وأقوى ما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد، وإنما ذكر الصيام منكرا بما يدل على التعميم، وهذا يدل على القول الذي رجحناه والله أعلم. نقف على باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.